الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الوقت وفي تعريف صاحب المنازل للوقت في هذا الباب على ثلاث معان أو ثلاث درجات، على ثلاث معان على ثلاث درجات. المعنى الأول حين وجد صادق، الحين الوقت يعني حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. الحب والخوف والرجاء ثلاث عبادات لها ثمرات في النفس المؤمنة. الرجاء الصافي الحقيقي يجذب الرغبة في فضل الله سبحانه وتعالى، تضيء هذا الفضل، يضيء قلب العبد يستأنس به في طريق سيره إلى الله، أو يطلب أن يعصمه الله عز وجل من الذنوب، أو تحصل له العصمة، وهذه ثمرة الخوف من الله عز وجل. وشوق عظيم القدر كأنه يعني نار تحرق كل شوق آخر، تزيل الشوق الآخر للمخلوقين. هذا الشوق العظيم تولد من المحبة. ثم ذكر تعريف المتكلمين من الصوفية في أمر الوقت في اصطلاحهم، ذكروا أن أكثر ذكر أن أكثر الطائفة يقولون أن الوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل، وهو اصطلاح أكثر الطائفة. ولهذا يقولون الصوفي والفقير ابن وقته، يريدون أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته، عمارة الوقت، بما هو أولى الأشياء به وأنفعها له، فهو قائم بما هو مطالب به في الحين والساعة الراهنة، فهو لا يهتم بماضي وقته وآتيه، بل يهتم بوقته الذي هو فيه. لا يعني أن الإنسان لا يحاسب نفسه على ما مضى، ولا يخطط لمستقبله أن يعمل فيه بالخير، ولكن أكثر اشتغاله بالوقت الحاضر، لا يشغله حزن على ما فات، ولا هم بالمستقبل، ولا انشغال بالخواطر التي يحتملها أمر المستقبل. إنما الأمر أن يكون ما الواجب علي الآن أفعله، أما أن أترك الواجب الحالي وأجلس أبكي على لبن مسكوب، أو أتحسر على أمر كان يمكن أن يقع فلم يقع، أو أن أجلس مهموما في المستقبل أو حالما فيه، أقضي الوقت في أحلام اليقظة التي لا تتحقق غالبا، فهذا تضيع للعمر. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين سمعتهم يقولون: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. قلت: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلهما ويقظته. ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم، ويكفي في هذا في تعظيم قدر الكلمتين ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم. كأن الشيخ حامد يعني لا يريد أن يبقي خيرا عند القوم، فيقول: ليس في قول الشافعي ما يدل على ثناء مطلقا عليهم. لا، يعني يدل قطعا، يعني يدل على ثناء على هذه الكلمة. يقول: وإنما يريد أنه أن ليس عندهم ما ينفع إلا كلمتان اثنتان، وكفى بهذا وصفا لهم. لا رئيس الأمر كذلك، ويقول أكثر هذا تعبير عن تعظيم قدر هاتين الكلمتين، وهو كلمتان تؤثران في أشياء كثيرة، ولعله انتفع بأشياء من غيرهم مما يقولونه هم، ولكن لم يجد هاتين الكلمتين إلا عندهم. الوسطية والإنصاف أمر لازم. يقول: أين رأس أكبر معظم فيهم من كعب الإمام الشافعي رضي الله عنه علما وتقوى إيمانا ونصحا للأمة؟ لا شك في منزلة الشافعي رحمه الله، ولكن يعني الله عز وجل أعلم بمنازل العباد. قال: وقد يريدون بالوقت ما هو أخص من هذا كله، وهو ما يصادفهم في تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لأنفسهم، ويقولون فلان بحكم الوقت أي مستسلم لما يأتي من عند الله من غير اختيار، وهذا يحسن في حال ويحرم في حال وينقص صاحبه في حال، إنه يكون إنسان مستسلم لما يقدره الله، يحرم في حال المعصية أن يكون مستسلم لقدر الله، يحسن في حال الأمور القدرية من المصائب التي لا يقدر على أخذ سبب في دفعها. ينقص صاحبه في حال إذا كان هناك أمر يحتاجه في دين أو دنيا يقدر على أخذ سبب من الأسباب المباحة المؤدية له، فيترك الأخذ بالأسباب زاعما أنه مستسلم، مع أنه يتنفس ويأكل ويشرب ولا يستسلم للجوع ولا للعطش ولا لغير ذلك. فلا يحسن أن يستسلم الإنسان لأمر لم يؤمر بالاستسلام له، بل أمر بأن يفر من قدر الله إلى قدر الله. يقول: فيحسن في كل موضع ليس لله على العبد فيه أمر ولا نهي، بل نقول ولا قدرة على الأخذ بالأسباب، أو نقول أن من ضمن الأوامر الشرعية احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فمن حرص على ما ينفعه مستعينا بالله فهو أمر ونهي في كل ما يعاشره من أمور الحياة. يقول: بل في موضع جريان الحكم الكوني الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي، كالفقر والمرض والغربة والجوع والألم والحر والبرد ونحو ذلك، مع أن هناك منازعة في أن هل هذه الأمور هل في بعضها ما يتعلق به أمر شرعي؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرض: يا عباد الله تداووا، وقال في الفقر: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يتكفف أو يسأل الناس. فهناك إذن فقر يمكنك أن تأخذ بالأسباب، تعمل تكتسب الحلال. قال: لا حظ فيها في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وقال: إن أفضل ما أكل ابن آدم من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذن فهناك أوامر في هذا الباب، أما إذا أخذت بالأسباب وعجزت فعند ذلك لا يكون هناك إلا الاستسلام. الجوع يدفعه بالأكل، والألم والحر والبرد لا مانع من أن يتداوى من الألم، بل هذا مشروع مستحب على يعني أصح أخوان أهل العلم. يقول: ويحرم في الحال التي يجري عليها فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق الشرع، فإن التضيع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من الدين بالكلية. وينقض طبعا بلا شك الذي يقول استسلم لقدر الله بالمعاصي والذنوب، هذا يصل به الأمر إلى استحلال ما حرم الله. يقول: وينقص صاحبه في حال تقتضي قيام بالنوافل وأنواع البر والطاعة. فإذا استسلم وترك تعمير وقته بهذه النوافل فهو ناقص بلا شك. وكما ذكرنا ينقص صاحبه في حال إذا كان يمكنه أن يأخذ بأسباب النفع فلم يأخذ بها. يقول: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، يعني بالبركة فيه، وإلا فالوقت ليس شيئا يؤخذ، وإنما أعانه بالوقت بمعنى جعل الله له بركة في أوقاته بحيث ينجز فيها أضعاف ما ينجزه غيره، يعني مهمات كثيرة يقيمها مع كونه مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته، يعني الوقت يضيع منه يتفلت منه ليس معه. فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت، يعني الوقت مش مسعفني وقت، معنى أنه لا يجد وقتا يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. لم يجد وقتا لطلب العلم، لم يجد وقتا للدعوة إلى الله، لم يجد وقتا لقراءة القرآن، لم يرتب وقته، انشغل كل الوقت بغير طاعة الله. والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. التنبه لمرور الوقت يجعله يستشعر أهمية كل لحظة من اللحظات فلا ينفقها هباء منثورا. يقول: وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق وأصحاب العواقب وأصحاب الوقت وأصحاب الحق. قال: فأما أصحاب السوابق فقلوبهم أبدا فيما سبق لهم من الله، لعلمهم أن الحكم الأزلي لا يتغير باكتساب العبد، شهود الأولية فقط. وهذا فيه نظر، يعني أن يقال أن هذا محمود. لا شك أن كثرة مشاهدة العبد لما سبق له من الله عز وجل من الفضل أمر مطلوب لكي لا تعجب نفسه، لكي لا يعجب بنفسه ولا يغتر بها، لأنه يعلم أن ما بها من خير وطاعة فمن الله. لكن هل يعني ذلك أن لا يكتسب، خصوصا فيما يتعلق بالطاعات؟ فإنه لن ينال ما كتب له إلا بسببه، سواء كان خيرا أو شرا. فكونه لا يتغير لا يعني أن تترك الأخذ بالأسباب، هذا في علم الله، ولا أحد يعلم ما في علمه سبحانه وتعالى. أعني إلا بعد وقوع المعلوم. يقولون: من أقصته السوابق لم تدنيه الوسائل، يعني من أبعده الله أزلا لن يقترب. هذا منهج التركيز فيه فقط خطير، لا يمكن أن يستمر معه عمل أبدا. يقول: ففكرهم في هذا أبدا، ومع ذلك فهم يجدون في القيام بالأوامر واجتناب النواهي والتقرب إلى الله بأنواع القرب. وده دليل على أنهم لا ينظرون إلى السبق بمعنى تعطيل الكسب، لأنه افترض أنهم يجدون يبذلون جهدهم في القيام بالأوامر والاجتناب النواهي والتقرب إلى الله بأنواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين إليها. لكن حق يعمل الطاعات، ولكن واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول ويقول قائلهم من أين أرضيك إلا أن توفقني، هيهات هيهات ما التوفيق من قبلي، إن لم يكن لي في المقدور سابقة فليس ينفع ما قدمت من عملي. يقول أما أصحاب العواقب فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم، فإن الأمور بأواخرها والأعمال بخواتمها والعاقبة مستورة، كما قيل لا يغرنك صفا الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. فكم من ربيع نورت أشجاره وتفتحت أزهاره وزهت ثماره لم يلبث أن أصابته جائحة سماوية فصار كما قال الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فكم من مريد كبى به جواد عزمه، كبوة الجواد يعني سقوطه تعثره، جواد العزم شبه العزم بالإيه؟ بالجواد. ويكبو أحيانا تلاقي العزم ضعف، العزيمة ضعفت. كم من مريد كبى به جواد عزمه فخر صريعا لليدين والفم. يبقى دائما يراقب نفسه في يراقب مستقبله، انهم اصحاب العواقب. والصحيح انه لابد ان يجمع بين ان يكون ناظرا الى ما مضى من فضل الله، وان يكون ايضا ناظرا الى امر الثبات على الحق الى ان يلقى الله به، توكل على الله في ذلك. يقول وقيل لبعضهم وقد شوهد منه خلاف ما كان يوحد عليه ما الذي أصابك، فقال حجاب وقع، أرسل الله عليه أو بينه وبين الخلق حجاب، أصبح الخلق لا يفدون إليه بالخير ولا يثنون عليه قبل ذلك كما كان قبل ذلك. يقول وأنشد أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر، ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا. تعجبين من سقم صحتي هي العجب، تعجبين من سقم صحتي هي العجب. الناقصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة. يا أرحم الراحمين خذ من الألف واحدة واطرح الكل من بعده، 999 في النار وواحد في الجنة. حديث الصحيح يقال يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول من كل كم؟ فيقول من كل 1999. الناكصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة. خذ من الألف واحدا واطرح الكل من بعده. وأما أصحاب الوقت فلم يشتغلوا بالسوابق ولا بالعواقب، مع إن كلاهما ضروري. أن ينشغل الإنسان بالسوابق ليرى فضل الله عليه، وينشغل باللواحق ليظل ثابتا متثبتا بتوفيق الله وتسديده، سائلا ثبات الهداية، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أصحاب الوقت اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه، وقالوا العارف ابن وقته، لا ماضي له ولا مستقبل. إن كان يترك ما فعله أصحاب السوابق من النظر إلى فضل الله وقطع تعلق القلب بغيره فباطل. لا ماضي له، بمعنى لا ينشغل بما فاته من أمور كان يمكن أن تقع على خلاف ما وقع، ينشغل بمصائب حدثت ونحو ذلك. وكذلك أمر العواقب، هل لا يستشعر حاجته إلى أن يثبته الله حتى يثبت على الحق؟ يقول بل اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه، وقالوا العارف ابن وقته، لا ماضي له ولا مستقبل. لا ماضي له، لا مستقبل، بمعنى غير مهموم بالمستقبل الدنيوي، مفوض أمره إلى الله فيه. نعم، معنى حسن. يقول رأى بعضهم الصديق رضي الله عنه في منامه فقال له أوصيني، فقال له كن ابن وقتك. يقول أما أصحاب الحق فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكهما ومدبرهما، مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات، لا تفرغون لمراعاة وقت ولا زمان. كما قيل لست أدري أطال ليلي أم لا، كيف أدري بذاك من يتقلى، لو تفرغت لاستطالة ليل وأرعى النجوم. ولرعي النجوم كنت مخلى، لو تفرغت لست أدري أطال ليلي أم لا، كيف أدري بذلك من يتقلى، لو تفرغت لاستطالة ليل ولرعي النجوم كنت مخلى. إن للعاشقين عن قصر الليل وعن طوله من العشق شغلا. قال الجنيد دخلت على السري يوما فقلت له كيف أصبحت، فأنشأ يقول ما في النهار ولا في الليل لي من فرج، فلا أبالي أطال الليل أم قصرا. ثم قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات، بل هو مع الذي يقدر الليل والنهار. أصحاب الحق مسألة أن يكون مشهور مأخوذا بمشاهدة مالك الزمان عن مشاهدة الأوقات، ليس هذا حسنا، لأنه عليه في كل وقت واجب، ولا بد أن يعرف يستفيد من ماضيه ويخطط لمستقبله ويعزم عزائم صدق فيه ويراجع عمله السابق ليتوب إلى الله، وهو الآن يكون مشغولا بأفضل الطاعات. هذا أمر لا يحسن أن يقال فيه ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نعم، ليس عند ربنا ليل ولا نهار، ولكن هل يعني ذلك أننا نحن لا نعرف الليل من النهار؟ كيف يصلي إذن؟ كيف أصوم إذن؟ هناك ارتباط بالزمان والمكان. الزمان لابد أن تبدأ الصيام قبل الفجر، لابد أن تصلي الصلاة في وقتها، فلا يحسن أن يقال أن صاحب الحق غير متطلع إلى الأوقات، لا يدري عنها شيئا. والله يقدر الليل والنهار. ونقول هذا أستغل. هل يجوز ترك التداوي؟ ترك الاسترقاء وترك الكي يستحب ذلك. درس ما فيش بكره وفي في خطبه في مسجد الخلفاء ان شاء الله. تارة في القرآن يثبت الله عز وجل الإرادة والمشيئة له، وأن الإنسان لا دخل له ولا إرادة ولا مشيئة. فين ده سيدي؟ ده فين تارة في القرآن أن الإنسان له ليس له مشيئة؟ ها؟ وفين أن الإنسان ملوش مشيئة في دي؟ يبقى دي فيها إثبات ولا مفيش؟ وما تشاؤون إلا يشاء الله، إذن فيها إثبات، بس إيه؟ مشيئة إيه؟ معلقة على مشيئة الله. يبقى أنت اللي ما فهمتش آيات القرآن. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيها أن الهداية والضلال وقعت على العبد بلا مشيئة منه. قال ليس للإنسان مشيئة؟ فين في آية واحدة من القرآن ليس لكم مشيئة؟ ها؟ أي الفاعل الحقيقة، الله أم الإنسان؟ الله فعله يختلف عن فعل العبد. الله فاعل الحقيقة والعبد فاعل كذلك، والله خالق العبد وخالق فعله وخالق قدرته وإرادته، ولكن لا يعني أنها مخلوقة أنها إيه؟ أنها معدومة. الإرادة دي الإنسانية موجودة مخلوقة. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعود التفسير مشيئة على الإنسان تفسير باطل قطعا. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لو أن شخصا معه عهدة للشركة مبلغ من المال، يسلم هذا المال آخر الأسبوع، هل إذا أخذ من هذا المال لبعض الأيام ثم رده في نهاية الأسبوع هذا لا يجوز له؟ يقترض من المال الأمانة لا يجوز إلا بإذن صاحب الأمانة. مديره في العمل يطلب منه جمع بيانات ومعلومات عن الشركات المنافسة في المجال، مجال خدمات البترول، تساعدهم في التفوق على هذه الشركات وكسب عملاء. يقولون أنه لن يرتكب في هذه المعلومات محرم، بل بسؤال زملائه بالشركة المنافسة طرح بعض أسئلة على العمال. طالما ليس فيه إثم وليس فيه حرام جاز ذلك. قرأت اليوم في جريدة الأهرام الصفحة 6 أن السيد رئيس مجلس الشعب ووكيله على الأخ أشرف ثابت ومحمد عبدالعليم قد أرسلوا إلى القائم مكان شنودة برقية يهنئونه فيها بعيد القيام المجيد. الأخ أشرف أنكر ذلك بالكلية، قال ولا أرسل ولا سئل ولا أقر ولا دخل له بشيء من ذلك. أنا عارف، ما هو قال لي إن اتنشر الكلام ده وأنا ما حصل مني شيء من ذلك ولا قالوا له حتى. الجرائد دي مليانة أكاذيب. أيام ما كان هو بيقول لي أنا ما أعرفش إذا كان هم بعتوا ولا لا، أو احتمال يكونوا بعتوا، أنا ما لناش دعوة، لكن أنا لم أصنع شيئا من ذلك. ها؟ خاصة لو انتشر، يعني لو انتشر خلاص. وهو دلوقتي محد محطوط في صفحة جوانية محدش منتبه، نشر بيعمل نشر. استغفر الله.